قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في نوعه. إذن عرفنا الآن وجهة الجمهور أنه لا يحتاج، وهذا هو الظاهر، وقياسه على البيع والنكاح واضح جدا. قال: وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق. هذه مسألة مهمة أيضا، وهذه تترتب عليها أمور. يعني الخلع يختلف عن الطلاق، يختلف عنه متى؟ إذا لم يكن بلفظ الطلاق، لكن لو أصدر لفظ الطلاق حينئذ يختلف الأمر. إذن هل الخلع طلاق؟ هل الخلع يكون طلاقا أو لا؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يبحثها المؤلف. قال: فجمهور العلماء على أنه طلاق، وبه قال مالك. هذه مسألة نفصلها. الشافعي في قول وأحمد في رواية يذهبان إلى أنه فسخ وليس بطلاق، وهؤلاء يحتجون بما ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: الخلع تفريق وليس طلاقا، وسيأتي بما استدل ابن عباس بالآيات بالآيتين. إذن القول الأول، وهو ليس قول الأكثر لكنه حقيقة في نظري هو الأقوى دليلا، والذي أخذ به جمع من المحققين، ذهبوا إلى أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. وذهب أكثر العلماء أبو حنيفة ومالك، وهو أيضا قول للإمام الشافعي ورواية عن أحمد، لأنه طلاق. قال: فجمهور العلماء على أنه طلاق، وبه قال مالك. وأبو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ، وقال الشافعي هو فسخ، وبه قال أحمد وداود. إذن هو ذكر الآراء لكنه لم يفصل. ومن الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن الشافعي. ابن عباس رضي الله عنه ذكرت لكم قوله، لكن أيضا أثر عن علي، عن عثمان وعن علي وابن مسعود أنهما قال طلاق، لكن لم يصح، لم يرد من طريق صحيح، إنما الذي صح هو قول عبد الله بن عباس. وابن عباس إنما احتج بالقرآن الكريم، وتعلمون بأن ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقه الله في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان يطلق عليه ويلقب بحبر الأمة. وابن عباس استدل على المسألة بالقرآن، فالذين يرون أنه فسخ قالوا هو قول عبد الله بن عباس، وقد صح عنه، ثبت من طريق صحيح، وما أثر عن بعض الصحابة لم يثبت كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. فمن هنا أخذ بعض المحققين بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وذكروا عدة أشياء، منها مثلا أنه في أثر عثمان رضي الله عنه في قصة الربيع بنت معوذ، عندما خالعها زوجها أو طلبت الخلع منه ورفعوا ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فأقر ذلك مع أنها أعطت الزيادة، وقال: تعتد بحيضة أو تستبرئ بحيضة. هذا بالنسبة لماذا؟ للخلع الطلاق لابد له من العدة المعروفة. أيضا لو كان طلاقا لحسبت على المرأة، لو كان طلاق لاعتبرت، إن كانت واحدة فهي واحدة، وإن كانت ثلاثا فلا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره. أما على القول بأنه خلع فلا يحسب ذلك من الطلاق. ومن هنا نجد أن هناك فرقا بين أن يكون خلعا، أن يكون فسخا، وبين أن يكون طلاقا من حيث ما يترتب عليه من الأحكام. لأنه على القول بأنه طلاق إن كانت واحدة حسبت على المرأة، وإن كانت ثلاثا حسبت عليها، وإن كان خلع فليس بطلاق. أيضا هنا والمسألة فيها خلاف، هل تعتد بحيضة أو تعتد كالمطلقة، فيها خلاف، لكنني ذكرت أثر عثمان أيضا في هذه المسألة. إذن المسألة فيها خلاف بين العلماء، نأخذه كلمة كلمة في الكتاب حتى نوضح ما فيه. قال: وقد روي عن الشافعي أنه كناية، فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا. يعني القصد أنه نوى به الطلاق، وهذا ليس عند الشافعي وحده، حتى عند الحنابلة لو نوى الطلاق كان طلاقا. هو أصلا لو قصد به الطلاق كان طلاقا ولو نواه أيضا كان طلاقا، لكن القصد أنه قصد به الخلع. هذا الكلام الخلاف في المسألة. قال: وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه يعني طلاق، قيل عنه عن الإمام الشافعي في قوله الجدير إنه طلاق. الإمام الشافعي عرف عنه رأيان في القولان في المسألة، قول إنه طلاق وقول إنه فسخ كالإمام أحمد. لكن أيها الإخوة، ليس شرطا أن يكون قول الأكثر هو الراجح، وهذا أنا نبهت عليه كثيرا، يعني لا يلزم أن يكون دائما الحق مع الأكثر، لا، قد ينفرد أحد الأئمة أو مثلا غير الأئمة. يعني تذكرون لما درسنا بالنسبة للخفين كلام العلماء في الخف المخرق هناك، نحن رجحنا رأي الثوري مع أن رأي الأئمة يخالفه، لأنه ذكر لنا دليلا مقنعا هناك أن خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق، فلو قلنا بأن أي خف مخرق لا يمسح عليه لضيق على نفسه، ولا سيما إذا نظرنا إلى الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حالتهم ليست كحالتنا اليوم، الإنسان في كل يوم يجدد أو في كل أسبوع عنده مثلا عدد من الأحذية ومن النعال يلبس هذه ويخلع هذه والملابس، لا، الأمور تختلف كثيرا. وإذا نظرنا إلى أن الشريعة أيضا بنيت على التيسير والتخفيف وجدنا أن هذا علة. نعم، يعني مرادي أننا لا نفهم أنه إذا وجد الأكثر فيكون الحق معهم، قد ينفرد شخص بقول وتؤيده الأدلة ولا مانع أن يؤخذ برأيه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وفي خطاب أو في كتاب عمر رضي الله عنه، كتابه الجليل الذي يعتبر نبراسا وأساسا يسير عليه القضاة في أحكامهم، كتاب الأبي موسى، لا يمنع أنك ورد فيه أن تقضي اليوم قضاء فيتبين لك الحق، معنى الكلام في غيره أن ترجع إلى الحق، فإن الحق ضالة المؤمن. وهذا الكتاب شرحه الإمام الجليل العلامة ابن القيم في مجلدي، وهو خطاب ليس بكبير لكنه يشتمل على المعاني العظيمة. إذن أيها الإخوة، الرجوع إلى الحق، ثم كون إمام من الأئمة يقول قولا ونجد أن غيره أقوى منه، ليس ذلك قدحا في الأئمة، بل هذا في الحقيقة يرفع من شأنهم، لأنهم يريدون الحق، بل هم وضعوا لنا منهجا واضحا أنه متى تبين الحق في قول غيرهم نأخذ به ولنضرب بأقوالهم عرض الحائط، لأنهم ليسوا معصومين. قال: وفائدة الفرق هل يعتد به بالتطليقات أم لا؟ وفائدة الفرق هل يعتد بها التي أشرت إليها. أيضا بعضهم علل بأن ذاك يكتفى فيه بحيضة كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه، والطلاق لا بد له من العدة التي تعرفونها اللي هي ثلاثة قروء. قال: وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا، لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى. هذه أيضا الرجعة في العدة جماهير العلماء لا يرون، وخالف في ذلك الزهري والحسن، أظن سيذكر ذلك، ننتظر. وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة. إن لم يكن بلفظ الطلاق لأنه يراه بائنا، انتهى طلاقا بائنا. وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة. احتج من جعله طلاقا بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج. دقيق، هذه تحتاج إلى بيان، يعني كلمة كلمة. ذهب أو احتج من ذهب إلى أن الخلع طلاق بماذا؟ بأن الفسوخ التي تكون غالبة على الزوج يعني قهرية. أنتم ترون أن من الفسوخ من لا يكون للزوج فيها رغبة، كما لو تزوج امرأة فتبين أن أخته من الرضاع، فإن النكاح يفسخ ومتعين للفسخ، أو ذات محرم له فإنه يجب هنا فسخ النكاح. كذلك أيضا من المسائل التي يفسخ فيها النكاح لو أنه أعسر بالنفقة، أو تبين عيوب في الزوج أخفيت لم تتبين من العيوب التي يخلع التي يفسخ بها النكاح، كما عرفنا التي منها البرص والجذام والرتق بالنسبة، وكذلك أيضا يكون عنينا. وهناك عيوب في المرأة أن تكون رتقة أو بها برص أو جذام، الرائحة مختلف فيها، كل ذلك مرة تفصيلا. إذن هناك أسباب تؤدي إلى الفسخ لا يكون للزوج ماذا، هي غالبة قهرية ليس له ماذا رأي فيها، وإنما هي ألزامية، هو يريد أن يقول هذه الفسوخ، هذا هو مذهب الجمهور التعليل. نعم. أما غير ذلك فهل الخلع من هذه الأشياء؟ الجواب لا. إذن يقول الجمهور هو طلاق وليس بفسخ. ليس معنى أني أذكر التعليل أني أخذ بمذهب الجمهور، لا، ولكن أنا أذكر وجهة نظري. قال: احتج من جعله طلاقا بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق، مما ليس يرجع إلى اختياره، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. واحتج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: انظروا أيها الأخوة، الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: الطلاق مرتان، انظروا، واحدة وبعد الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الفدية هنا إنما هو الخلع، هذه ثلاثة. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيقول الذين قالوا بأنه فسخ: لو قلنا بأن الخلع طلاق لكان الطلاق الأخير رابعا، وهذا لم يقل به أحد، لأن الله تعالى يقول: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد. فيقولون، يعني هؤلاء يناقشون أصحاب القول الأول، يقولون: أنتم لو قلتم بأنه طلاق للزم من قولكم أن يكون قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، أن هذا طلاق الرابع. وهذه هي حجة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو الذي احتج بالقرآن، هو الذي احتج بالربط بين الآيتين، ورسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. إذن هذا هو عبد الله بن عباس، قالوا، أي الذين قالوا بالفسخ، ولم ينقل من طريق صحيح أن خالفه أحد من الصحابة، ما أثر عن مخالفته لم يرد عن طريق صحيح، فيبقى قول عبد الله بن عباس هو الحجة، وهو مستندنا، وهذا هو الفهم الذي فهمه من الآية: الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا جعلتم الخلع طلاقا صار ثالثا، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هذه كأنها طلقة الرابعة، وهذا غير واضح، ولا شك أنه احتجاج قوي وواضح أيها الإخوة. قال: واحتج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء ثم قال، يعني الطلاق، أنا أوردت الآية كاملة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع، وهذا غير وارد كما هو معلوم، إنما الطلاق واحدة وهذا الذي ينبغي، ثم بعد ذلك أخرى، وتأتي بعد ذلك الثالثة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد عرفتم فيما لو طلق ثلاثا بلفظ واحد اختلاف العلماء في هذه المسألة، وقد درسناها فيما مضى. قال: وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي، وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي، نعم، أن تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع، أعني الإقالة، كذا، نعم، قياسا على البيع. ما هي الإقالة؟ يعني اختلف المتبايعان في أمر وتراضيا على فسخ البيع، فذلك جائز، ذلك جائز عندما يحصل اتفاق. وتعلمون البيعان بالخيار ما لم يتفرق. نعم. في أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق لأنه شيء غير الطلاق. قال فسبب الخلاف هل اقتران العوض بها؟ كما ترون أيها الإخوة أن حجة الفريق الآخر أظهر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، هذا هو رأيي أنا وليس رأيي، ولكن قبلي من العلماء من حققوا ابن القيم وغيره في هذه المسألة وشيخ الإسلام. قال فسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسق أم ليس يخرجها؟ نحن قلنا لو تلفظ بالطلاق صار طلاقا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع وفي رواية والعتاق. إذن لكن هنا مجرد خلع حصل، وبعضهم قال حتى لو نوى الطلاق فإنه يقع طلاقا، لكن الكلام فيما إذا قصد به الخلع تدفع له ما أعطاها أو يتريان على إطرادان على بعض أو بدون شيء ويخالعها، ولذلك سيأتي الكلام عن ذلك أن له أن يتزوجها في العدة دون غيره، هذه أيضا ميزة يختص بها المخالع عن غيره. لماذا دون غيره؟ أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء في الفرق وأنا نسيت أن أذكرها وهي الثالثة، أنهم قالوا إنها محبوسة له أيضا هنا، يعني هي في هذه العدة في حبس الزوج. نعم. وهذا التعليل سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في وجهة الذين قالوا بأن له أن يراجعها.